إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا توقفنا في شرح كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله عند الترجمة التي قال فيها: باب يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح، وبقية أحاديث نأخذها الليلة إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: قال وعن أبي هريرة قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى، لأنها تدخل في كل عضو مني، وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر. نعم، ثم أورد هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: ما من مرض يصيبني أحب إلي من الحمى. هنا ينبغي أن ننتبه بأنه ولا يسأل ذلك ولا يطلب ذلك، وقد مر في الدرس الماضي أن نبهت أن المسلم لا يسأل المرض ولا يدعو لنفسه بأن يمرض، ولا يسأل الله عز وجل أن يمرضه، لا، وأن يصيبه بمرض. لكن إن جاء المرض وقدره الله وابتلى الله عبدا من عباده بمرض، فالمرض هذا بالنسبة للمؤمن ليس كغيره، بحق المؤمن يكون نعمة عظيمة. المؤمن إذا مرض فصبر واحتسب، وكلما كان المرض عظيما مع صبره واحتسابه إلا وعظم أجره. ولأجل هذا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: ما من مرض يصيبني، يعني من جملة الأمراض التي تصيبني، قال: أحب إلي من الحمى، يعني أحب مرض إليه يصيبه ما هو الحمى، يعني هو أشد مرض يصيبه، لأن الحمى تتميز بشيء وهي إصابتها لجميع البدن، تكون في كل البدن. ولهذا قال: لأنها تدخل في كل عضو مني، كل عضو من الأعضاء، في العظام، في العضلات، في اللحم، في العصب، ففي كل عضو من أعضائه إلا ويصيب الجميع، يعني في رأسه، في أطرافه، في يده، في رجليه، يجد ألم هاته الحمى ووجع الحمى. فلأجل ذلك هو قال: من الأمراض التي تصيبه أحب إليه الحمى، وذكر لماذا. قال: لأنها تدخل في كل عضو مني. قال: وإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، الله جل وعلا يكتب له أجره. وهو يريد بهذا أن الأجر يعظم، أن الأجر يعظم. لما؟ لأن الأعضاء جميعا قد أصيبت بها الحمى، والمرض كان شديدا، فما دام قد قوبل بالصبر والاحتساب، وهذا دائما قيد مهم، فلا أجر إلا بصبر واحتساب. فإذا صبر واحتسب وهو قد أصيب بالحمى في جميع بدنه، فهذا سبب عظيم للأجور العظيمة. ولهذا قال: فإن الله عز وجل يعطي كل عضو قسطه من الأجر، يعني كل عضو ينال نصيبه من الأجر، ينال نصيبه من الأجر. وهو له بذلك خيرات كما سبق وأن ذكرت ذلك: مضاعفة الأجور، ورفعة الدرجات، وتكفير السيئات، وفي مرضه مستعتب. وما يناسب الباب أنه إن أقعده المرض عن بعض الأعمال التي كان يعملها، أعني الأعمال الصالحة من الطاعات، فإنه يكتب له أجرها. إذا لم يستطع أن يؤديها مع المرض فإنه يكتب له أجرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي نحيلة قيل له: ادع الله. قال: اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. فقيل له: ادع. فقال: اللهم اجعلني من المقربين، واجعل أمي من الحور العين. نعم، قال: وعن أبي نحيلة قيل له: ادع الله. وذلك يوم أصيب بسهم، لما أصيب بسهم، أصيب أبو نحيلة هكذا ضبطها بسهم، فدعاه أصحابه إلى نزعه، إلى نزع السهم، وأن يدعو، وذكروه بالدعاء، أن يدعو الله سبحانه وتعالى. فلهذا قال: قيل له: ادعوا الله، يعني يذكرونه بأن يدعو الله ويتوجه لله سبحانه وتعالى، لأن الذي حصل له هذا بلاء وابتلي بسهم وهذا في بدنه، فهذا بلاء ومصيبة ويجد منه الألم والشدة، فذكروه أولا بأن ينزع ذلك السهم وأن يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال هنا قيل له ادعوا الله، ادعوا الله، فما كان منه إلا أن دعا الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن المفزع الإنسان عندما يصاب ببلاء ونحو ذلك إلى أين؟ إلى الله سبحانه وتعالى. ما يصيب الإنسان شيء إلا ويتوجه الله. في الحقيقة أن المؤمن يتوجه الله في كل أحواله، في السراء وفي الضراء، لأنه بين شكر وصبر. توجه الله سبحانه وتعالى في الضراء تذكر نعمة الله عليه فيشكر الله سبحانه وتعالى، وفي الضراء حين يبتلى فيعلم أن هذا مقدر من الله جل وعلا فيصبر ويحتسب ويتوجه الله عز وجل في رفع البلاء أو دفعه قبل وقوعه ورفعه بعد وقوعه أو تخفيفه ونحو ذلك. توجه إلى الله جل وعلا وحده لأنه هو الذي يملك ذلك ولا يملكه غيره سبحانه وتعالى. فلهذا أبو نحيلة لما قيل له ادعو ذكروه بأن يدعو ويتوجه الله عز وجل وهو قد أصيب بسهم فدعا الله جل وعلا. وكان مما قال في دعائه قال اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض، وطبعا هو أصيب بسهم، هذا فيه شدة وفي ألم جراح ويجد منها ألم وشدة ووجع، فدعا الله جل وعلا أن يخفف عنه. ويشرع للإنسان إذا ابتلي بمرض أن يدعو الله عز وجل أن يشفيه وأن يرفع عنه المرض، كما أنه يشرع له أن يدعو الله أن يخفف عنه، أن يخفف عنه الآلام، لأنه أحيانا ربما يجد آلاما شديدة تعتريه في خلال مرضه، آلام شديدة، فهو يريد أن تخف تلك الآلام الشديدة فيدعو الله أن يخفف عنه تلك الآلام. فلهذا قال هنا في دعائه اللهم انقص من المرض، قال ولا تنقص من الأجر، يعني واجعل أجري تاما، واجعل أجري تاما على على صبره واحتسابه على هذا البلاء الذي أصيب به، أصيب بسهم فوجد ألاما وشدة ووجعا، فدعا الله جل وعلا أن يجعل أجره تاما وكاملا ولا ينقص من أجره، فقال ولا تنقص من الأجر. وهذا لا شك أن فيه طلبا لخير الآخرة، فانظر في الدنيا سأل الله جل وعلا أن ينقص من المرض أن يخفف عنه، هذا في دنياه، ولكن كان مطمعه فيما في الآخرة وهو أعظم أن يجد أجره تاما كاملا، أن يجد أجره على صبره واحتسابه تاما كاملا. فلهذا قال في دعوته قال ولا تنقص من الأجر. فقيل له أدعو أدعو، يعني تأكيدا تأكيدا له، كرروه ويذكرونه بأن يدعو الله سبحانه وتعالى، فدعا هذا الدعاء الأول، ثم بعدها قيل له أدعو أدعو، فقال اللهم اجعلني من المقربين واجعل أمي من الحور العين. قال اللهم اجعلني من المقربين، هذه منزلة عالية، هذه منزلة عالية، المؤمنون ويتفاوتون في هذه المنازل، وعلى هذه المنازل للسابقين المقربين، هذه من المنازل العالية. فدعا الله، وهذا يدل على علو الهمة، يدل على علو الهمة، وعلو همة المرء تدعوه دائما إلى طلب المعالي، يعني حتى مثلا إذا دعا الإنسان ربه أن يدخله الجنة يسأل الله جل وعلا مثل ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الفردوس، يسأل الله الفردوس الذي هو أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عشر الرحمن، يسأل الله جل وعلا أن يكون فيها قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، هذه المنازل العالية. وهذا الدعاء يكون ممن علت همته، فتجد يسأل الله جل وعلا هذه المعالي والدرجات العلى، يعني ما يقول مثلا إنسان المهم أنا أسلم من النار، هل يصلح المؤمن يقول اللهم أدخلني الجنة ولو أن تجعلني عند بابها، المهم أنا أسلم من النار؟ لا، بل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نطلب المعالي وأن تعلو همة المرء إلى المنازل العالية من جهة الطلب دعاء الله عز وجل ومن جهة العمل، فإن المنازل العالية في الجنة تنال بالأعمال الصالحة بفضل الله سبحانه وتعالى، دخول الجنة برحمة الله، والدرجات فيها والمنازل على حسب عمل العبد وما قدم في دنياه. فلهذا إذا علت همة المرء وطلب المعالي فإنه يعمل لها، فإنه يعمل لها. فلذلك انظر إلى أبي نحيلة لما قال له أصحابه أدعو أدعو، فدعا دعوة أخرى فقال فيها اللهم اجعلني من المقربين، قال واجعل أمي من الحور العين. فانظر كيف دعا لنفسه ودعا لأقرب الناس إليه، لوالدته، فدعا لنفسه أولا ثم دعا لوالدته التي هي أقرب الناس، أقرب الناس إليه وأولى الناس ببره، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. ثم قال: وعن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال: قال لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ هذا عرض من ابن عباس لعطاء، قال له ألا، وهذه أداة عرض، يعني عرض عليه ماذا؟ أن يدله ويخبره بامرأة من أهل الجنة، ويريه امرأة من أهل الجنة، يعني امرأة تعيش معهم وهي مبشرة بالجنة، هذا هو المراد. فعرض هذا ابن عباس على عطاء، قال: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قلت: بلى، أرني هذه المرأة التي من أهل الجنة. فقال ابن عباس: هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء. طبعا قوله هذه المرأة السوداء، قوله عنها بأنها سوداء لأجل التعريف، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الذي لا يصلح أن يكون ذلك على سبيل التحقير والاستهزاء والسخرية والتعيير، فهذا ما ينبغي، ما ينبغي ذلك. لكن إن كان لأجل التعريف فلا حرج في ذلك. قال فلان: أتعرف فلان؟ قال: من فلان؟ قال: فلان الطويل مثلا، ذكرته له باسمه وكذا فما عرفه، قال: فلان الطويل، جارنا الطويل، ولا جارنا القصير. كونك تقول الطويل والقصير ولا الأعمى ولا فلان الأعرج ولا فلان الأعمش لأجل أن تعرفه إذا لم يعرف إلا بذلك، فإن هذا لا بأس به. مثل ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: هذه المرأة السوداء. لكن لو أن الإنسان مثلا عير واحدا بسواده الذي خلقه الله عليه، هذا ما يجوز له وما ينبغي، لا يعير ولا يستهزى به ولا مجال لأن يسخر منه. ولذلك إذا احتاج إلى في باب التعريف أن يذكره بذلك فإن هذا لا بأس به، وحتى لا يعد من الغيبة، لا يعد من الغيبة لما تقول فلان فتعرفه له بصفة فيه: طويل ولا قصير ولا أعمى ولا أعرج ولا أعمش ولا فلان الأسود ولا فلان الأمهق ولا الأبرص. إذا كان لأجل التعريف ليعرف فإن هذا لا بأس به، ولا يعد من الغيبة والقدح. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أسرع، إني أسرع. وشراح الحديث منهم من يقول إن هذا الصرع الذي كانت تصاب به المرأة ليس من مس الجان، ليس من مس الجن، وإنما كان عبارة عن تشنج نفسي، وينتج عنه تشنج في العضلات فتسقط فتصرع. فقالوا إن هذا ليس من مس الجان. فهي قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: إني أسرع. ولها حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أن يدعو لها النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قالت له ذلك وعرضت حالها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له: إني أسرع. فقالت: إني أسرع وإني أتكشف. يعني ليس الصرع وحده الذي عانت منه، وإنما تكشفها، لأنها إذا سقطت لا تشعر، وربما تكشفت ويظهر شيء من بدنها، فكان هذا الأمر الثاني أيضا أرهقها، وهذا ما يؤكده تتمة الحديث. فهي جاءت وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرين: أنها تسرع، وليس هذا فقط، فإذا سقطت وصرعت تتكشف، يظهر شيء من بدنها وهي لا تشعر، لأن يذهب عنها الوعي كالذي يغمى عليه هذا الصرع فتتكشف. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أسرع، هذا الأول، والثاني إني أتكشف. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي. وهي ذكرت له أمرين عليه الصلاة والسلام: أدعو الله لي شفاء من الصرع، وحتى لا تتكشف أيضا، لأنه يكون تبع له إذا شفيت من الصرع، فلا تقع مرة أخرى ولا تتكشف، فيحصل لها السلامة من الأمرين. ولهذا قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أدعو الله لي أن يعافيه، فلا تصرع ولا تتكشف مرة أخرى. وسبحان الله، يعني هي مع مرضها وعذرها لو تكشفت، لأن بغير اختيار إذا أغمي عليها وصرعت وسقطت وتكشفت معذورة، لا ملامة عليها، قد تكون بحجابها فتسقط ثم تتكشف، ولا ملامة عليها لأن هذا بغير اختيار. ومع ذلك أهم هذا لك الأمر، تقول للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أتكشف. سبحان الله، جيت وقارن حال هذه المرأة مع حال نساء زماننا، وما أكثرهن. تلك المرأة التي تكشف عن جسدها للرجال الأجانب، وتصور نفسها، وليس الأمر مقصورا على الشارع فقط، بل حتى في العالم الافتراضي الذي يسمونه اليوم في مواقع التواصل، صور نفسها شبه عارية وتظهر لحمها للناس، تبيعه رخيصا، والله المستعان. فرق بين مرأة تصنع هذا وبين مرأة أنظر، مع أنها معذورة تسرع وتتكشف لما تسقط، هذا الأمر أهمها، حتى قالت للنبي صلى الله عليه وسلم وذكرته ثانيا: إني أسرع وإني أتكشف، فادعوا الله لي. فقال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها أمرين، والأمر يرجع إليها. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، حث على الصبر. طيب، هذا ابتلاء ابتليت به، هذا الصرع ابتلاء ابتليت به، اصبري عليه، احتسبيه واصبريه واصبري، ولك الجنة. انظر الآن، القضية تتعلق بالجنة وضمان الجنة، من الضامن لها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمضمون ما هو؟ شيء عظيم، الجنة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئت صبرت، عليك بهذا العمل، تصبرين على هذا الابتلاء، على الصرع تصبرين، ولك الجنة، هذا الأول. ثم العرض الثاني، قال عليه الصلاة والسلام: وإن شئت دعوت الله أن يعافيك، فتعيشين سليمة من الصرع، فتعيشين سليمة من الصرع. فما يكون اختيار المرأة؟ اختياره على شكل جنة، لأنه كما مر معنا في آخر حديث في الدرس الماضي، للمرأة نفسها قصتها كشبيهة بقصة ياتي المرأة السوداء، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لا أجعل الجنة خطرا، قالت: لا أجعل الجنة خطرا، ليس أمرا يخاطر به، ما دام الآن صار مضمونا أنا لا أخاطر بالجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للمرأة: إن شئت صبرت ولك الجنة، يضمن لها الجنة، تكون مضمونة. قال: وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. فقالت المرأة: أصبر. وقولها كقول المرأة في الحديث في آخر الدرس الماضي: لا أجعل الجنة خطرا، شيئا أخاطر به. مع أن الإنسان يا إخوة دائما الجنة ولا ما يقرب إلى الجنة ويكون سببا في دخول الجنة، دين المرء، ثباتك على الدين، لا ينبغي الإنسان يخاطر بدينه. قضية تمسكك بدينك واستقامتك بدينك وبشرع ربك سبحانه وتعالى، هذا لا مجال للمخاطرة به، لا تخاطر بدينك. والمرأة حين كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زمن الوحي الذي لا يكون بعده، بعد موته عليه الصلاة والسلام، يقول لها: إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني يضمن لها الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يشفيك. فقالت: أصبر يا رسول الله، لأن الأمر ماذا؟ تعلق بالجنة، ومدام جاء الآن ضمان للجنة لا مخاطرة بذلك. فقالت: يا رسول الله أصبر، يعني أصبر على هذا المرض، أصبر على هذا المرض. وهذا الأمر لا يختص بهذا المرأة فقط، لا يختص بهذه المرأة، وإنما هذه البشارة لكل إنسان ابتلي بمرض بالصرع ولا بغيره، فيحث على الصبر، قال اصبر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر أمثالك ممن ابتلي فصبر، بشره بالجنة. ونحن نتكلم عن مؤمن يصاب بمرض فيصبر ويحتسب، لا يجزع ولا يسخط، ويصبر مهما كان هذا المرض ومهما كانت شدته فيصبر عليه. فنقول أبشر، أمثالك بشرهم صلى الله عليه وسلم بالجنة. فلذلك يقال له إن مآلك بإذن الله سبحانه وتعالى مع صبرك واحتسابك على مرضك هذا إلى ما هو خير، فقد بشر من ابتلي بمرض وصبر عليه بالجنة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة السوداء، وكما بشر تلك المرأة من الأنصار لما أصابت الحمى دور الأنصار، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم دور الأنصار دارا دارا كأنه نسيها ولم يدخل دارها، فجاءته وأخبرته بأنها من الأنصار، ثم خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يدعو لها وبين أن تصبر ولها الجنة، فقالت لا أجعل الجنة خطرا. والمرأة السوداء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أصبر، فقالت إني أتكشف فادعوا الله أن لا أتكشف، فدعا لها، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. شوف الآن حتى مع أن قضية المرض قضية الصرع فرغ منها، كيف فرغ منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت بين أمرين، أدعو الله لك يشفيك الله سبحانه وتعالى، تصبرين على ما أنت عليه لك الجنة. قالت يا رسول الله أصبر، ما دام الأمر يتعلق بالجنة يا رسول الله أصبر، انتهينا من قضية المرض. لكن يا ماذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمرين، الصرع إني أصرع، والثاني إني أتكشف. الآن لما قالت أصبر على ما أنا عليه، أهمها قضية تكشفها أيضا. طيب الآن لما انتهينا من قضية المرض وهي طلبت أمرين من النبي صلى الله أو عرضت للنبي صلى الله عليه وسلم أمرين، الأمر الأول تصبر عليه، الثاني أهمها، وبقي حتى بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم معها، فقالت يا رسول الله إني أتكشف، ادعو الله لي، ادعو الله لا أتكشف. قال فابن عباس فدعا لها، دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم ألا تتكشف، كل هذا حرصا منها على سترها، حرصا على سترها، مع أنه سبحان الله قلت لكم هي الآن مريضة، لو جاءها الصرع وسقطت وتكشفت فإنها معذورة، ليست المرأة التي تكشفت قصدا وعمدا وخالفت أمر ربها بتحجبها وستر نفسها عن الأجانب، وإنما الآن هذا وقع لها بغير اختيار، فلا ملامة عليها، ولكن انظر إلى حرصها على تسترها حتى في تلك الحال. فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إني أتكشف فادعوا الله ألا أتكشف، فدعا لها. قال رحمه الله: وعن عطاء رحمه الله أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة. وعن القاسم أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. ثم قال عن عطاء أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء، المرأة السابقة التي قال ابن عباس لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة، قال تلك المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء هي التي الآن يحدث عنها عطاء، وأنه رآها، فقال أنه رأى أم زفر تلك المرأة طويلة سوداء على سلم الكعبة، وجاء في رواية على ستر الكعبة، والمراد على ستر الكعبة إن كانت متكئة على ستر الكعبة، كانت متكئة على ستر الكعبة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. قال: وعن القاسم أن عائشة أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها فهو كفارة. ما أصاب المؤمن من شوكة فما فوقها، يعني ما يصيب المؤمن من أذى ولو كان أذى قليلا، ولو كان أذى يسيرا، شوكة تصيبه يجد ألمها لبضع ثوان أو دقيقة أو نحو ذلك ثم يزول، إذا صبر واحتسب أصابته شوكة يصبر ويحتسب فذاك كفارة له. هذه المصائب المكفرة التي وإن كانت قليلة فما دام يقابلها المؤمن بالصبر والاحتساب فإنها كفارة لذنوبه وخطاياه. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. قال وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يشاك شوكة في الدنيا يعني يتأذى بتلك الشوكة وما كان من أذى أيا كان ولو كان قليلا أو كثيرا كما ذكرت آنفا. قال يشاك شوكة في الدنيا يحتسبها يحتسبها عند الله عز وجل. وهذا القيد مهم ونبهت على هذا مرارا لأن الإنسان سبحان الله قد يبتلى ويفوته هذا تفوته الخيرات فلا يصبر على ما ابتلي به ولا يحتسبه عند الله سبحانه وتعالى فتفوته الخيرات. ولهذا دائما ينبه على أن المصائب التي يبتلى بها المؤمن ينبغي لا يكون حاله معها كحال الكافر بل المؤمن إن ابتلي فإنه يصبر ويحتسب ويرى أن هذه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليه. هذا البلاء الذي ابتليه يراه نعمة عظيمة أنعم الله جل وعلا بها عليه فيصبر ويحتسب. هو طبعا كما قلت لا يسألها لا يسأل الله أن يبتلى وأن يمرض وإنما إن حصل له فيرى أن فيه نعمة فيصبر ويحتسب ويجد بعد ذلك خيرات عظيمة تكفير الذنوب والخطايا والسيئات ورفعة الدرجات. وحتى في باب العمل كما نحن في هذا الباب الذي نتكلم عنه إن كان يعمل أعمالا فما استطاع أن يعملها بسبب مرضه وما أصيب به فإنها تكتب له وهذا من فضل الله عز وجل على عبده المؤمن الذي ابتلي فصبر واحتسب. ولهذا قال هنا يحتسبها أي يحتسبها عند الله عز وجل شوكة يشاك ويحتسبها عند الله. قال إلا قص بها من خطاياه يوم القيامة. قص يعني أخذ من خطاياه بمعنى كفر من خطاياه يوم القيامة فتكون هذه مصيبة لكنها مصيبة مكفرة لهذا تسمى بالمصائب المكفرة حين يحتسب الإنسان ويصبر عليها فتكون من جملة مكفرات ذنبه مع التوبة النصوح وعمله للحسنات. قال رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه. ثم قال عن جابر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة. طبعا إذا ذكر الإيمان والإسلام ولا ذكر المؤمن والمسلم فهما مرتبتان مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام درجة الإيمان أعلى من درجة الإسلام لأن دين الإسلام الدين كله هو على ثلاث مراتب وهي التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام سأله عن الإسلام ثم سأله عن الإيمان ثم سأله عن الإحسان. فهذه مراتب دين الإسلام إسلام ثم إيمان ثم إحسان وعلى مراتبها الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم الإيمان الذي فسر في حديث جبريل بالأمور الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم يأتي الإسلام الذي فسره بالأمور الظاهرة. فإذا اجتمعت هاته الثلاث ولذكر المؤمنون مع المسلمين والمحسنين فهذه مراتب ودرجات وأعلاها الإحسان ثم الإيمان ثم بعد ذلك يأتي الإسلام. ومنه قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا لأن الإيمان درجة ومرتبة أعلى من الإسلام. قال ما من مؤمن ولا مؤمنة ولا مسلم ولا مسلمة يمرض مرضا إلا قص الله به عنه من خطاياه كما ذكر في حديث أبي هريرة يعني أخذ من خطاياه بمعنى أنه يكفر من خطاياه. نعم. قال رحمه الله باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية. قال عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء قبل قتل عبد الله بعشر ليال وأسماء وجعه فقال لها عبد الله: كيف تجدينك؟ قالت: وجعة. قال: إني في الموت. فقالت: لعلك تشتهي موتي فلذلك تتمناه، فلا تفعل، فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت، وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة: باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ يعني إخبار المريض عن مرضه وعن ما يجده منه من ألم وشدة ونحو ذلك، مثلا يقول إني وجع، هل هذا يكون من جملة الشكاية أم ليس من الشكاية؟ طبعا هو يقصد الشكاية المحرمة التي يكون فيها الجزع والسخط على ما ابتلي به وعدم الرضا، فهذه محرمة ومنهي عنها. فهل كل إخبار للمريض أنه عنده كذا من المرض أو إني وجع كما قال هنا في الترجمة، هو لا يريد هذه الكلمة فقط، وإنما يريد هذه الكلمة وغيرها من الكلمات التي يذكر فيها المريض مرضه وحاله، فهو أوردها هنا على سبيل الاستفهام في الترجمة. قال: هل يكون قول المريض إني وجع شكاية؟ أوردها على جهة الاستفهام لأن الأمر فيه تفصيل. كيف فيه تفصيل؟ ليس كل إخبار بإخبار من مريض بحاله يكون شكاية محرمة، قد يكون الأمر من باب الإخبار فقط. يقول إني وجع، إني أتألم، عندي حمى، عندي ألم في هذه الأعضاء، عندك، إني لا أنام، ويخبر بهذا من يعوده، مثلا الإنسان الذي يأتيه يخبر بهذا الطبيب ليصف له دواء، والطبيب ولا شك يحرص على أن يسمع من المريض عن حاله ليشخص المرض، فإذا شخص المرض عرف ما يعطيه من الأدوية. فالمريض يقول للطبيب: عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، إني وجع وعندي ألم هنا، وإني لا أنام، ويذكر له من حاله وما يجد، هذا لا يكون باب الشكاية المحرمة. وحتى إذا جاءه أيضا من يعوده فأخبرهم، ومن يعود المريض أحيانا يسأل، قال: كيف تجدك؟ ماذا عندك؟ فيقول: إني وجع، عندي ألم، عندي حمى شديدة، إني أسهر الليل لا أجد نوما، ونحو ذلك مما يخبر به، إن كان على سبيل الإخبار فقط. يخبر طبيب ليصف له دواء، ويخبر من يعوده بحاله، مثلا يطمع في دعائهم أن يدعو له بأن يشفيه الله وأن يخفف عنه، وأن يحتاج مثلا إلى كلام جميل منهم لمواساته، فهو يخبر بحاله، وقد الذي يعوده يسمع ذلك فيواسيه ويدعو الله سبحانه وتعالى له ونحو ذلك. هذا كله لا يعد من باب الشكاية المحرمة، فهذه ليست محرمة، وإنما هذا من باب الإخبار. إنسان تجده صابرا محتسبا راضيا بما قدر الله جل وعلا عليه، طامعا في ثواب الله سبحانه، قد يكون ممن تعلم وسمع هذه الحديث فيعلم أن مرضه الآن وما هو فيه خير عظيم، فيرجو ثواب الله والأجر منه سبحانه وتعالى، ومع ذلك يأتيه الطبيب ولا يأتيه من يعوده ويزوره في البيت ويخبر بمرضه: عندي كذا عندي كذا عندي كذا، لا على جهة الجزع والتسخط. أما إذا كان يا إخوة على جهة الجزع والتسخط، وهذا هو القسم الثاني، يعني قلت لكم أوردها على جهة الاستفهام لأن الأمر فيه تفصيل، هل قوله إني وجع فيه شكاية؟ نعم يكون شكاية. متى؟ إذا كان على جهة التسخط والجزع وعدم الرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى، وتجد ربما إذا تكلم يرفع صوته: عندي كذا، وأنتم ليس عندكم كذا، وأنا ما قدرت، وأنا كذا، وهذا قد يقع من بعض المرضى، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، ما يحسن يتعامل حتى مع البلاء الذي وقع فيه، وهذا يا إخوة كثيرا منه يكون بسبب الجهل. لو بشر المريض بمثل هذه الأحاديث وكان فيه من الخير ما فيه، ما يتجرأ على مثل تلك المقالات التي قد تصدر وتنبي بعدم الصبر والرضا بما قدر الله سبحانه وتعالى. المرأة التي مضت معنا تصرع ويقول لها النبي صلى الله عليه وسلم من شيتي دعوت الله لك، وهي ما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تخبره إلا لأن الأمر عظيم بالنسبة لها زيادة على تكشفها، فيقول لها إن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر يا رسول الله. فهي إنسان تجده مريضا، وهذه من الجميل يا إخوة أن المتعلم يعلم الجاهل، وإذا مشى فينا هذا الأمر أن المتعلم يعلم الجاهل. ولما أقول يا إخوة المتعلم ما تفهمش لازم تكون عالم، لا، متعلم ولا تعلمت مسألة، أنت أمي لا تقرأ ولا تكتب، لكن تعلمت شيئا تعلمه غيرك. مش فائدة زيارة المريض؟ زيارة المريض لأجل نخفف عنه، نواسيه، نقف معه، وننظر أيضا إلى أهله ونراعي حالهم، وتكون من سندا لهم في مصابهم بمرض ابنهم ونحو ذلك. هذه كلها من الأشياء الجميلة، لكن من الأجمل من ذلك أيضا احتسابك تلك الزيارة ونفعك لمن تزوره. لما تحتاجه تجده يحتاج أن يتعلم. طيب أنت تسمعه هكذا يذبح ويرفع صوته ليس صابرا ويشكو، وأنتم ما عندكم مش كذا وأنا عندي كذا وعندي كذا، تسكت؟ لا، بشره بالخير. قال لا، هذا مش شيء جميل الذي أنت عليه، لو صبرت واحتسبت واسمع الأحاديث، اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كفارة لعلك تقوم من ذنبك من فراشك كيوم ولدتك أمك حين تصبر وتحتسب على هذا المرأة كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. تجد خيرا في الدنيا، إن لم تجده في الدنيا وبقيت على ما أنت عليه من المرض لكنك صابر محتسب، تجده في الآخرة يوم لقاء الله عز وجل وهو أعظم. تجد ذنوبا قد كفرت عنك وإكراما بدخول الجنة. هذا ما نحتاج نذكر به الناس، مش تبقى حكايات قال فلان مش صابر، لا، لكن ما كان دورنا نحن؟ دورنا أن نفضحهم من الناس، رحنا زرناهم لقيناه مش صابر، لا، وإنما دورنا نحن أن نستر عليه هذا أولا، وثانيا أن نعلمه، لأن قلت لكم هذا يصدر كثيرا، مش من شدة الألم يخليه يضر كذا، لا، من الجهل، لأنه لو تعلم وسمع مثل هذه الحديث فإنه إن ابتلي بالمرض وإن كان شديدا فإنه يطمع في الخير الذي عند الله فيصبر ويحتسب، تجده صابرا وتجده محتسبا. ويا ما كنا ننبه كثيرا على مجالس العلم، ولما الناس لا تحضر مجالس العلم، تمر برياض الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا ترتع، والرسول يقول إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. سبحان الله، مجلس علم في بيت من بيوت الله، تجلس تتعلم فيه خيرا عظيما، تتعلم فيه آية، تتعلم فيه حديثا، حكما، أمور عملية تحتاجها أنت كمسلم تحتاجها، وأحيانا قد تقع لك وتخالف بسبب الجهل. ولذلك جلوس المرأة في مجالس العلم واحتسابه، خاصة إذا كانت في بيوت الله عز وجل، مجالس التي تحفها الملائكة، فإن هذا من الخير العظيم. ومن زيادة الخير أن يتعلم الإنسان دينه، تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، الأداب التي في سنته عليه الصلاة والسلام، وأحيانا تقع للإنسان أمور فيحتاج إلى تلك الأحاديث ويحتاج إلى ذلك العلم عموما لأجل أن يعمل به. فلهذا قلت إن من الناس من تجده لا يصبر ولا يحتسب، ومن ثم تجد عنده هذه الشكاية المحرمة، هذه الشكاية المحرمة، يجزع ويسخط ولا يرضى بما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. فالشاهد من الترجمة في قول البخاري رحمه الله باب هل يكون قول المريض إني وجع شكاية، الأمر فيه تفصيل. إن كان على سبيل الإخبار فقط يخبر من عاده ولا يخبر المريض فإن هذا لا بأس به، وأما إن كان على جهة الجزع والتسخط وعدم الرضا بما قدر الله عليه فهذا هو المحرم. ثم أورد هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه في قصة مع أمه أسماء، قال عن هشام عن أبيه قال دخلت أنا وعبد الله بن الزبير على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال قبل قتل عبد الله بعشر ليال. عبد الله بن الزبير قد قتل يوم حصر في مكة رضي الله تعالى عنه وقتل، فيخبر عروة بأنه دخل معه على أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وأرضاها، قال وأسماء وجعة. أسماء وجعة، معنى وجعة أنها تجد وجعا، تجد ألما، كانت مريضة. وأسماء في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنها هذا في في في ذلك الوقت الذي قتل فيها فيه ابنها عبد الله رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كانت كبيرة قاربت 100 سنة، قاربت 100 سنة، لكن سبحان الله مما ذكر عنها أنها لم تشب ولم يسقط لها سن حتى مع هذه السن التي بلغتها قاربت 100 سنة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. فدخلا عليها وهي وجعة يعني مريضة، وجعة يعني مريضة تجد وجعا. قال فقال لها عبد الله كيف تجدينك، هو دخل على أمه ويعودها وهي مريضة، فقد سألها عن حالها كيف تجدينك. وهذا من الجميل الذي يحسن بمن يعود مريضا أن يفعله، يسأل المريض. الآن قضيتنا في زيارة هذا المريض، نفع المريض وتسلية المريض، ومن ذلك سؤاله قال كيف تجدك لتعرف حاله، ومن الحال الذي تعرفه تعرف أنه صابر محتسب أم تجده يشتكي الشكاية المحرمة غير صابر ولا راضي بما قدر الله عز وجل عليه. فقال كيف تجدك، إذا ظهر مثلا يقول لك والله الحمد لله، نعم أنا عندي كذا وكذا وأسأل الله أن يخفف عني، تعرف بأن هذا رجل صابر ومحتسب، ولكن يخبرك بما عنده من الألم وما عنده من المرض وما يشتكيه على جهة الإخبار، والذي هو لا بأس به كما صنعت أسماء رضي الله تعالى عنها. قال لها عبد الله بن الزبير كيف تجدينك، قالت وجعة. وقولها وجعة هذا مثل الذي في الترجمة إني وجع، فقالت وجعة يعني عندي وجع، عندي ألم، أجد أنا مريضة وأجد ألما وأجد وجعا، هذا إخبار منها. وهذا هو الشاهد الذي لأجل إمام بخاري أورد هذا الأثر في قول أسماء رضي الله تعالى عنها لما سألها عبد الله كيف تجدينك يوم كانت وجعة ومريضة، فقالت رضي الله تعالى عنها وجعة. وهذا فيه أنه لا بأس بإخبار المريض عن ما عنده من ألم ووجع في مرضه، فيقول عندي كذا وكذا، لكن يا إخوة قلنا على جهة الإخبار فقط يخبرك، وإلا فهو صابر محتسب لا على جهة الجزع والسخط وعدم الرضا بما قدر الله جل وعلا عليه. فقالت وجعة، قال رضي الله تعالى عنه إني في الموت. وقوله إني في الموت لأنه حس بأنه سيقتل، لأنه الآن في مكة وقد حوصر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلهذا قال لأسماء رضي الله تعالى عنها قال إني في الموت. وهذا قلت لكم في آخر حياته حين حوصر في مكة فقتل، وهذه الواقعة هنا وقعت قبل 10 ليالٍ من مقتله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال إني في الموت، فقالت، وجاء في رواية أنه قال لها إن في الموت لعافية، قال لها إن في الموت لعافية، فقالت لعلك تشتهي موتي، لعلك تشتهي موتي. هي فهمت من كلامه لما قال لها إني في الموت وقالها إن في الموت لعافية، فهمت أنه يرى أنها لو ماتت قبله، قبل أن ترى مقتله، قبل أن يبلغها موته، لماذا؟ شفقة عليها حتى لا تحزن على ولدها. وهذا بينه في آخر الأثر هنا لما قال وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، ليحزنها ذلك. فإذا قالها إن في الموت لعافية، فهي ماذا فهمت؟ فهمت أنه يتمنى أنها تموت قبل أن يموته، قبل أن يقتل، قبل أن يقتل، يتمنى أن لا تراه مقتولا. لماذا؟ لأجل لا تحزن عليه، لأجل أن لا تحزن عليه. ففهمت ذلك وقالت لعلك تشتهي موتي، فلذلك تتمناه، تشتهي موتي يعني موتها قبله، فلهذا أنت تتمنى الموت، فلهذا تتمناه. قالت فلا تفعل، قالت فلا تفعل، ثم وجهته رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فقالت والله، قالت فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي على أحد طرفيك، أحد طرفيك، إما عافيتك وسلامتك وإما موتك، ولا ثالث لهما. فهي قد يأتيها بأنه قد سلم من الحصار وعوفي، أو أنهم قد قتلوه، هذان الطرفان، وقد بينتهما. فقالت أو تقتل فأحتسبك، وإما أن تظفر فتقر عيني، يعني هذان هما الطرفان، قالت له تموت يعني وإذا بلغني موتك أحتسبك، أحتسبك تحتسب ولدا مات لها ومصيبة حلت بها موت ولدها فتحتسب ذلك عند الله، تصبر وتحتسب. فلهذا قالت يأتيني موتك فأحتسب، وهي نظرته كانت ماذا؟ في أنه إن قتل قبل أن قبلها وهي حية فإنها تحزن لموته، تحزن لموته، ولهذا قال لها إني في الموت، ثم قال لها في رواية أخرى إن في الموت لعافية، وفهمت أنها أنه يريد أنها تموت قبله. لكن انظر ماذا قالت له، قالت له رضي الله تعالى عنها، قالت فوالله ما أشتهي أن أموت حتى يأتي علي أحد طرفيك، أحد طرفيك، إما أن تموت فأحتسبك وإما أن تنجو فتقر عينها. قال فإياك، قالت فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك فتقبلها كراهية الموت. يعني كأنها تنبهه على أن لا يتخلى عن هذا الأمر لأجل دنيا تعرض عليه أو مال ونحو ذلك، فهو الآن في حصار. فقالت له إذا، كأنها تقول له لو عرض عليك شيء لا يوافق ما أنت عليه، وهذا في قولها رضي الله تعالى عنها فإياك أن تعرض عليك خطة فلا توافقك، تتنازل عن الأمر فتقبلها حتى لا تقتل. وطبعا تنازله عن الأمر يكون لأجل حظ من حظوظ الدنيا، فهي نهته عن ذلك، نهته عن ذلك وأن يثبت على أمره. قال وإنما عن ابن الزبير ليقتل فيحزنها ذلك، يعني في بيان سبب قوله في الأول إني في الموت أو إن في الموت لعافية، حتى فهمت أنه يتمنى موتها قبله. نعم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك عليه قطيفة، فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال إنا كذلك يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الصالحون، وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها، ويبتلى بالقمل حتى يقتله، ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فما أورد هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو موعوك، وهو موعوك، أصابته حمى أو وجد ألم الحمى عليه الصلاة والسلام. هذا الذي يقال بأنه موعوك يعني أصيب بحمى ووجد ألم الحمى. قال وهو موعوك عليه قطيفة، القطيفة هي الكساء الذي يكون في أطرافه أهداب، تكون في أطرافه خمل يعني التي هي الأهداب، هذه القطيفة. قال فوضع يده عليه، يعني أبو سعيد رضي الله تعالى عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم موعوك، قد أصابته حمى شديدة عليه الصلاة والسلام، وعليه هاته القطيفة، فوضع أبو سعيد يده على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق القطيفة، يده فوق القطيفة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فوضع يده عليه فوجد حرارتها فوق القطيفة، يعني شدة الحر الذي أصيب به صلى الله عليه وسلم، حمى شديدة جدا، حتى لما وضع أبو سعيد لم يباشر بيده مس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما وضع يده فوق القطيفة، ومع ذلك ما وجد، وجد حرارة شديدة، وجد حرارة شديدة، مما يدل على أن الحمى التي أصيب بها صلى الله عليه وسلم كانت شديدة عليه الصلاة والسلام. قال فوجد حرارتها فوق القطيفة، فقال أبو سعيد ما أشد حماك يا رسول الله؟ يعني هذه الحمى التي أصابتك شديدة جدا، فقال ما أشد حماك؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض، وكان يوعك كما يوعك الرجلان، يعني كان إذا مرض وإذا أصابه مرض يكون شديدا عليه الصلاة والسلام. وهنا أبو سعيد يقول له يا رسول الله ما أشد حماك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كذلك، إنا يقصد معشر الأنبياء، هذا الحال الذي يعتري الأنبياء، إنا كذلك، هذا شأننا، كذلك شأننا. والبخاري رحمه الله أورد هذا الحديث تحت هذه الترجمة في بيان قول إني وجع ليس دائما من الشكاية المحرمة. والشاهد من هذا الأثر هو هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنا كذلك، يعني يخبر بأنه يصاب ويمرض ويكون مرضه شديدا، وإن كان ليس صريحا كأثر أسماء التي قالت إن كيف تجدك، قالت وجعة أخبرت، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا كذلك أنا معشر الأنبياء نصاب بالأمراض ويكون مرضنا شديدا ويكون مرضنا شديدا. وهذا فيه أن الأنبياء بشر، النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو سيدهم وغيرهم وغيره عليه الصلاة والسلام من الأنبياء والمرسلين هم بشر، لكن الله جل وعلا اصطفاهم، هذه ميزتهم وخصيصتهم عن بقية البشر، أن الله جل وعلا اصطفاهم بالرسالة وشرفهم. لكن من جهة كونهم بشر هم بشر، ولما نقول هم بشر يعني يعتريهم ما يعتري البشر، البشر يمرضون، فالأنبياء بشر أيضا يمرضون. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا كذلك يعني معشر الأنبياء، يعني نصاب بالأمراض ونبتلى، بل أشد الناس بلاء كما سيأتي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالصالحون ثم الأقرب فالأمثل فالأمثل والأقرب فالأقرب. فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم إنا كذلك يعني نحن نبتلى ونصاب بالأمراض، وهذا لنعلم بأن الأنبياء بشر ويعتريهم ما يعتري البشر من الأمراض وغيرها. فتعلم من هذا بأنهم مخلوقون مربوبون، ليسوا أربابا يدعون من دون الله عز وجل تصرف لهم العبادة ويدعون من دون الله، لا، بل هم بشر مخلوقون لا يعبدون، ولكنهم ماذا؟ يطاعون، ما داموا مرسلين قد أمرهم الله بتبليغ الرسالة وأوجب علينا طاعتهم فنطيعهم، هذا للرسول عليه الصلاة والسلام، فهو رسول عبد رسول، رسول يطاع وعبد لا يعبد. ومن الدلالة على ذلك أنه من جملة البشر ويعتريه ما يعتري البشر من مرض وغيره، لنعلم الحكمة في هذا، لأن نعلم بأن الرسل مخلوقون مربوبون لا يدعون من دون الله سبحانه وتعالى، وإنما خصيصتهم أن الله اصطفاهم وأمره بتبليغ رسالته وأوجب علينا طاعتهم، فيجب علينا أن نطيعهم وأن نطيع الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام إنا كذلك، قلت قوله إنا يعني الأنبياء معشر الأنبياء كذلك نصاب بالمرض ونبتلى ويكون شديدا، قال يشتد علينا البلاء، يشتد علينا البلاء يعني يصيبهم البلاء ويكون شديدا جدا، يكون شديدا. لهذا كما قالت أخبرت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره صلى الله عليه وسلم من شدة المرض الذي وجده عليه الصلاة والسلام في آخر حياته، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم، يعني يكون شديدا، وهذا الذي بين هنا بقوله يشتد علينا البلاء. قال ويضاعف لنا الأجر، يضاعف لنا الأجر يعني كلما اشتد البلاء إلا وازداد الأجر، إلا وازداد الأجر، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، عظم كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، يعني كلما كان البلاء عظيما إلا وكان الجزاء عليه عظيما، لكن هذا كله متى؟ مع الصبر والاحتساب، مع الصبر والاحتساب. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يعني في مقابلة البلاء الناس يختلفون، من رضي فله الرضا، وهذا نعم الذي يكون في حقه عظم الجزاء مع عظم البلاء، كلما كان البلاء عظيما إلا وكان الجزاء عظيما. ولهذا انتبه إلى قوله صلى الله عليه وسلم هنا بأن الأنبياء يشتد عليهم البلاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم ويضاعف لنا الأجر، ويضاعف لنا الأجر. وطبعا هذا ليس خاصا بالأنبياء، الشيء ربما الذي خاص الذي تجده أقول ليس خاصا، وإنما تجده للنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، أن البلاء الذي يبتلى به النبي صلى الله عليه وسلم في مقارنة مع غيره من أتباعه يكون عظيما، يكون عظيما، فيكون أجره عظيما عليه الصلاة والسلام. والناس يتفاوتون من المؤمنين في مقابلتهم للبلاء جميعا بالصبر والاحتساب، لكنهم يتفاوتون في الأجر بالنظر إلى البلاء، هذا ابتلي بلاء أعظم من هذا، حتى هذا الثاني ينظر إلى بلاء صاحبه الأول ينسى ابتلاءه وينسى ما هو عليه من المصيبة من مرض أو غيره. ولذلك أحيانا الإنسان قد يصاب بمرض ويجد نفسه يجد أن هذا المرض شديدا عليه وعظيما، يذهب إلى المستشفى فيرى من هو أشد منه مرضا، فماذا يصنع؟ يحسب نفسه في عافية. ولعل هذا فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، انظروا إلى من هو أسفل منكم فإنه أحرى ألا تزدر نعمة الله عليكم. يعني ربما يكون واحد عنده ألم شديد ضرسة فقط ويراها شديدة، ولا ينسى العافية في باقي البدن، ينسى العافية في باقي البدن وينسى النعم، أنه ما شاء الله يمشي ويسير وكذا، لكن عنده ألم في ضرس، قال والله أذهب المستشفى يعطوني مسكنات ونحو ذلك. يذهب المستشفى ويرى مقطوع اليد ومقطوع الرجل والمغمى عليه واللي في الإنعاش، ماذا يتذكر؟ سبحان الله، يقول أنا جيت المستشفى وراجع ماشي، تذكر هذه النعمة العظيمة، لكن متى يتذكرها؟ إذا نظر لمن هو أدنى منه، انظر لمن هو أسفل منكم فإنه أحرى لا تزدر نعم الله عليكم. لكن إذا من نظر إلى من هو فوقه فإنه لا ينظر إلى النعم ولا يتذكر النعم العظيمة التي يتقلب فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه كالأنبياء يبتلون، والابتلاء في حقهم يكون عظيما وشديدا، فقال صلى الله عليه وسلم: يشتد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. فقال يا رسول الله، يقول أبو سعيد: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ فقال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل كما جاء في رواية أخرى: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. يعني سبحان الله، الابتلاء هذا يشتد على من؟ كلما ازداد الإنسان تمسكا بدينه، كلما ازداد الإنسان تمسكا بدينه وبإيمانه يزداد بلاء، يزداد عليه البلاء. طيب، ولما يزداد عليه البلاء الله ما أراد به خيرا؟ تقول هذا متمسك بالدين، هذا حريص على الإيمان والعمل الصالح، ومع ذلك يبتلى. الله إذا أحب قوما ابتلاهم، إذا أحب عبدا من عباده ابتلاه. وكلما ترقى الإنسان في الدرجات العالية في إيمانه وفي العمل الصالح وتمسكه بالدين، الله جل وعلا يبتليه، والله يبتلي الأمثل فالأمثل. وهذا الذي يبتلى يجد الخير، يجد الخير من ذلك البلاء، مرض ولا غيره، ابتلى في نفسه، في أهله، في ولده، في ماله، هذه بلايا مختلفة، فيجد الخير العظيم حين يقابلها هذا المؤمن الصابر المحتسب، يقابلها بالصبر والاحتساب، كفارات، رفعة للأجور، وثواب عظيم عند الله عز وجل. قال فيه سبحانه وتعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر. قال حين سأل أبو سعيد عن أشد الناس بلاء، قال: الأنبياء ثم الصالحون. في رواية أخرى قال: ثم الأمثل فالأمثل. قال عليه الصلاة والسلام: وقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يجوبها فيلبسها. يعني يبتلى بالفقر، وهذا من الابتلاءات، أحدهم وهو انظر من الصالحين من الأخيار، ومع ذلك ما يجد ما يلبسه ليستر به عورته، لا يجد ثوبا يستر به عورته، وهو ممن أقول من الصالحين من الأخيار، لأنه قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، من أعظم الناس تمسكا بدينهم. وهذا قول الأمثل فالأمثل، كلما كان إنسان متمسكا بدينه إلا وكان مع الأمثل في الأعلى. ومع ذلك قال: من الابتلاء الذي ابتلوه أن الواحد يبتلى بالفقر حتى ما يجد ثيابا يلبسها يستر به عورته، وقال صلى الله عليه وسلم: إلا عباءة يجوبها فيلبسها، يجوبها يعني يخرقها ويجعل فيها فتحة يدخل منها رأسه، يعني مثلا كالكيس. وهذا فعله حتى بعض أجدادنا في الزمن، حدثني بعض كبار السن في بلادنا، منهم من مات رحمه الله عز وجل، أنهم كانوا ما يجدون ما يلبسون صبيانهم إلا الخيشة، هذه تعرفوا الخيشة، الخيشة يثقبها يدخلون يدلوا جيوب جيب الرأس ويخرج يديه منها ويلبسها إياه. فهذا مثل ما ذكره صلى الله عليه وسلم، يعني يبتلى بالفقر فما يجد شيء يلبسه إلا تلك العباء يخرقها يجل فيها فتحة ليدخل منها رأسه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ويبتلى بالقمل حتى يقتله. ويبتلى بالقمل المعروف، القمل نسموه احنا القمل الذي هو تلك الحشرة، وهي مؤذية، الحشرة هذه مؤذية خاصة إذا كثرت، مو شيء يسير فقط ويعالج، إذا كثرت فإنها تؤذي الإنسان أذى شديدا حتى تقتله، حتى تقتله، مع أنها تنظر إليها سبحان الله ليست شيئا، حشرة ربما ما تنظر إليها، وردت أن تنظر إليها تحتاج إلى مكبر لتراها، ما يكبر لك الصورة لتراها في يسيرة، ومع ذلك يبتلى الواحد منهم بالقمل، قال حتى يقتله، لأنه قد يقتل، فقال صلى الله عليه وسلم حتى يقتله، وهو يؤذي. كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه يوم حجه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم يشتكي ماذا؟ القمل، يشتكي القمل، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد ماذا؟ أذى هوامه، أذى هوامه، يعني تؤذيه القمل، يؤذيه، فأذن له أن يحلق رأسه مع أنه محرم، لكن أذن له أن يحلق رأسه وهو بين أن يصوم 3 أيام ويطعم 6 مساكين ويذبح نسكا، فهذا بالنسبة لفديته. لكن الشاهد أنا أردت أن أنظر، كعب بن عجرة أوذي من القمل حتى جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له أيؤذيك هوامك، أيؤذيك، يعني فيها أذى شديد، وأذن له أن يحلق رأسه حتى وهو محرم رضي الله تعالى عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. انظر إلى الأخيار والصالحين، انظر إلى تعاملهم مع البلاء، يبتلون وبلاؤهم يكون شديدا، لأن شدة البلاء تكون مع عظم التمسك بالدين والصلاح والاستقامة، ويأتي البلاء شديدا على قدر ذلك، ومع ذلك ما موقفهم من البلاء؟ يرونه نعمة عظيمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم قال ولا أحدهم، أحد هؤلاء الذين يبتلون وهم من الأخيار، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. لماذا يا إخوة؟ لأن هؤلاء يفهمون أمر البلاء وحقيقته، ينظرون إليه من جهة كونه نعمة أنعم الله بها عز وجل عليهم، مش ينظر إليه أنه إذا ما ابتلي أن الله لا يحبه ونحو ذلك، لا أبدا، هذه نظرة أهل الكفر والضلال. بينما المؤمن إن ابتلي ببلاء ولو كان شديدا فيراه نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، لأن الخيرات التي فيه عظيمة جدا، مصائب مكفرة فتكفر عنه الذنوب والخطايا، رفع للدرجات يبلغ بصبره على ذلك البلاء ربما بما لا يبلغه بعمله، فرفعة في الدرجات وتكفير للخطايا والسيئات، وزد على ذلك لو أنه ترك بعض العمل الصالح الذي كان يعمله بسبب ذلك البلاء فضل الله عليه عظيم، فيكتب له ما كان يعمل صحيحا في حال صحته، يكتب له ما كان يعمل صحيحا. البلاء يأتي المؤمن ويكون له فيه مستعتب، يذكر نفسه ويحاسب نفسه ويعود فيقظه من غفلته، فإذا هي خيرات. الناس الذين يفهمون البلاء كحال هؤلاء الذين يخبر عنهم صلى الله عليه وسلم أن أحدهم تجده أشد فرحا بالبلاء من فرحنا نحن بالعافية، كما قال عليه الصلاة والسلام، لما؟ لأنهم يفهمون حقيقة البلاء وكونه نعمة ينعم الله بها عليهم، فيجدون بها خيرات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. قال ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. نعم. قال رحمه الله باب عيادة المغمى عليه. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان فوجداني أغمي علي، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي، فأفقت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث. ثم قال البخاري رحمه الله في هذه الترجمة باب عيادة المغمى عليه. المغمى عليه الذي لا يعي ولا يشعر بمن عاده وجاءه ودخل عليه أو خرج، فهو مغمى عليه، يعني مثلا بالاصطلاحنا اليوم كالذي يكون مثلا في الإنعاش، الذي يكون في الإنعاش. من الخطأ أن بعض الناس قال نزور فلان، قال ليش تروح له، موش جايب الخبر، ما يعرفك لا جيت لا ما جيتش، هذا غلط، لأن عيادة المريض ليست مختصة فقط بالذي يعرف ويعي أنك قد حضرت وأتيته، لا، حتى إذا كان مغمى عليه، حتى ولو كان في الإنعاش، إن سمح لك بأن تدخل عليه تدخل عليه، لأن هذا أولا هو من جملة عيادة المريض، تأخذ فائدة، تأخذ أجور عيادة المريض، هذه واحدة. فهذا المريض لا عيادته لا تختص بحال ما إذا كان يعي ويعرف ويشعر، بل حتى إن كان مغمى عليه ولا كان في إنعاش سمح لك بأن تدخل عليه فهذه من عيادة المريض، فإنك تنال ثواب المريض. ثم فيها فوائد أخرى، تطيب خاطر أهله، حل عليهم مصائب، هؤلاء جيران ولا أصحاب مريض، أحد واحد منهم مريض والدهم مثلا، فتأتي تقف معهم فتطيب خاطرهم، هذه فائدة. من فوائد أيضا هذا المريض نفسه هو مغمى عليه، تأتيه تعوده، تنفث عليه، تقرأ عليه ترقيه، فهذه من الفوائد، تقرأ عليه فاتحة الكتاب رقية، تقرأ فاتحة الكتاب وتنفث عليه وانت تحسن قراءة الفاتحة، هذه رقية فترقيه. فإذا ليست مختصة بالإنسان الذي يعي، ولذلك هذا الأمر ينبغي أن نصححه وهذا المفهوم، لأن في مجتمعنا بعض الناس يخطئ في هذا الباب، كثير ما تسأل المريض قال مش جايب الخبر، علاش تروح ليه، ما يعرفك لا جيت لا ما جيتش، هذا غلط. المغمى عليه وزيارته وعيادته مشروعة، بل هي ماذا، هي سنة، لأن الذي فعله من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في هذا الحديث عن جابر بن عبد الله قال مرضت مرضا فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان، يعني لما ذهب لعيادته ذهب ماشيان رضي الله تعالى عن بكر وصلى الله وسلم على نبينا، قال فوجداني أغمي علي، وفي رواية فوجداني لا عقل لي، فوجداني لا أعقل، أغمي علي أو لا أعقل، بمعنى أنه لا يعي ولا يشعر، ومع ذلك الرسول أتاه، ولهذا كانت زيارة المغمى عليه من السنة، فالرسول ذهب ليعود جابر حتى وهو مغمى عليه، فقال فوجداني لا أعقل في رواية، وهنا قال فوجداني أغمي علي. قال فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صب وضوءه علي فأفقت، وهذه من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ومن بركات فضل وضوئه، لما توضأ عليه الصلاة والسلام، وطبعا هذه لما نقول بركات فضل وضوئه ولا بصاقه عليه الصلاة والسلام هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، فتوضأ عليه الصلاة والسلام ثم صب وضوءه، ذلك الماء الذي توضأ به صبه على جابر بن عبد الله، فماذا كان؟ أفاق، وجده مغمى عليه لا يعقل، فصب عليه الماء الذي توضأ به عليه الصلاة والسلام فأفاق، قال ثم صب وضوءه علي فأفقت، قال فإذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يا إخوة لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر لم يشعر بهم، مغمى عليه، لكن لما صب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه أفاق جابر، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم عنده مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، قال فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، شوف العجب سبحان الله، كان مغمى عليه فإذا به أفاق، كما قلت ببركة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لما صبه عليه فأفاق، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الآن فرصة يسأل عن أمر أهمه، انظر إلى الاهتمام وحرص السلف على الوصية، ماذا أصنع في مالي وماذا أقضي في مالي، كيف أتصرف في هذا المال الذي عندي، والآن كان جابر يرى نفسه بأنه سيموت، فماذا أصنع في هذا المال الذي عندي، فلما أفاق انظر إلى اهتمامه بهذا الأمر الذي أهمه، اهتمامه بمعرفة الجواب وماذا يصنع به، فلما وجد النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف أصنع في مالي وكيف أقضي في مالي، قال فلم يجبني بشيء. لماذا لم يجبه صلى الله عليه وسلم؟ لأن هذا الجواب عن هذه المسألة ليس عنده، رسول ما يتكلم من عنده، وإنما إن هو إلا وحي يوحى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلم يأتيه الوحي، لم يكن عنده علم بالوحي في مسألة جابر، فلهذا ما أجاب جابر، قال حتى نزلت آية الميراث التي في سورة المائدة، فبين له أن هذا المال كيف يصنع به ولمن يذهب هذا المال بعد موته. وهذا مثلها مثل قصة امرأة سعد بن الربيع لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت له إن سعدا قد مات معك يوم أحد شهيدا وترك ابنتين، قالت هاتان ابنتا سعد وقد مات معك يوم أحد وقد قتل يوم أحد معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما أخذ مالهما، يعني أخو سعد بن الربيع رضي الله تعالى عنه، قالت أخذ مالهما ولا ينكحان إلا لمال. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ما أجابها بشيء لأنه ليس عنده علم من الوحي بمسألتها، حتى نزلت آية الميراث. فلما نزلت آية الميراث قسم النبي صلى الله عليه وسلم على وفق آية الميراث بأن للبنتين الثلثان ولها الثمن وما بقي لعمهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.